ما أحب العمل إلى الله؟ قال الصلاة على وقته. ثم أي؟ قال بر الوالدين. ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يعني الصحابة كانوا بيسألوا ليه؟ لأنه ممكن بعض الصحابة في بعض الأوقات لا يستطيع أن يأتي بالأولى، يبقى يجيب الثانية، يجيب الثالثة، يبقى في مفاضلات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول فليغرسها، إشارة إلى تعمير الدنيا، إلى تعمير الدنيا. لكن الشتات الأحاديث كلها تجمع به أن تجعل الدنيا في يدك وليس في قلبك.